الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند الماء الطاهر عند قول المصنف رحمه الله تعالى فصل في الماء الطاهر. قلنا بأن الماء أنواع ثلاثة: طهور وطاهر وندس أو ندس أو النجس. كل هذه لغات تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام على الراجح خلافا للظاهرية والشيخ ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، قالوا بأن الماء قسمان وهذا خلاف ظاهري فقط لا يؤدي إلى واقع عملي. هذا خلاف ظاهري فقط. سواء قلنا بأن الماء أقسام ثلاثة أو قسمان هذا لا يؤدي إلى خلاف عملي في الواقع. قال فصل، وهو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل ربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في العلم اللي هو الفصل يعني كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. تكلم عن 49، تكلم عن بعض المسائل وبعدين عايز ينتقل لمسائل أخرى فيقول فصل، زي كده بتكلم عن الماء الطهور وعايز ينتقل للماء الطاهر يقول فصل عشان ما يسيبش العملية سايحة على بعضها. خد عنوان جانب عندك: تعريف الماء الطاهر، تعريف الماء الطاهر وأمثلة عليه، وسيأتي حكمه إن شاء الله فيما بعد. تعريف الماء الطاهر وأمثلة لنا الماء الطاهر هو إيه، ويبدأ يدلنا أمثلة عليه عشان تلاقي نفسك لما يتكلم في الماء الطاهر ويقعد يحط لا سيما في الطاهر والنجس، تكلم بتفصيل لا حاجة لنا به وتقسيمات فيها تشدد شديد. والحقيقة بأن الماء الطاهر كما عرفناه في المقدمة، الماء الطاهر هو ما خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاق، تريح دماغك. الماء الطاهر ما أخرجه طاهر، طاهر يعني شيء طاهر يعني مش نجس. الماء الطاهر ما خالطه طاهر، زي الورد، زي الخل، زي الشربة، زي كل هذه الأشياء الطاهرة التي هي ليست بنجسة، خالطه طاهر. قلنا الكلام بس مقدمة يا أخوانا، فأخرجه عن إطلاقه بحيث ان انت ما تقولش ماء مطلق، لما تشوفه ما تقولش ماء ماء، لا، لابد ان تقيده بما ذاب واستهلك فيه. تقول ماء ورد، ماء بتاع خل، ماء شربة، ماء زي بتاع العصير بتاع القصر، كل هذا لا يسمى ماء مطلق. حكم الماء الطاهر لسه ما قالش هنا، انا بتكلم من عندي. حكم الماء الطاهر خلافا للحنابلة، حكم الماء الطاهر إيه؟ أولا بالنسبة للأحداث لا يرفع الحدث، يعني لا يجوز أن تتوضأ ولا أن تغتسل به. اثنين، يزيل الخبث. ليه؟ الحنابلة يقولون لا يزيل الخبث إلا الماء الطهور، كما قال في الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أو النجس الطارئ غيره، هو بس الماء الطهور اللي يعمل كده. إنما الماء الطاهر قال لك لا، نقول لهم لا، الماء الطاهر مش الماء الطاهر بس، أي شيء يزيل النجاسة يزيله، خلاص. إذا أزيلت النجاسة بأي شيء ولو بغير ما فقد زالت، لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا، لابد أن هذا الربط يحكمها بزوالها. فحكم الماء الطاهر حكم يعني يعمل إيه؟ يرفع الحدث؟ لا، لا يرفع الحدث، لكنه يزيل الخبث أو النجاسة. قال القسم الثاني من أقسام الماء: طاهر غير مطهر. أصل معنى كلمة طاهر هي الفرق بين طاهر وطهور، طهور يعني طاهر في نفسه، مطهر لغيره، كما قال تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، طهور. وإلا لو كانت الأرض طاهرة وماء طاهرة عند كل الأنبياء فلا مزية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إنما يعني بالطهور هنا إيه؟ المطهر الغير، يعني تتوضى به تتيمم به يعني تتيمم بهذا التراب خلافا للأنبياء والأمم السابقة. قال الثاني من أقسام الماء طاهر غير مطهر وهو أنواع. أنواع يعني إيه؟ هيبدأ بقى يقول لنا أصناف الماء وأمثلة كده عليه. منها المستخرج بالعلاج، ولما تسمع كلمة العلاج اللي هي الإيه؟ حاجات اللي طالعة بالاعتصار معصورة يعني، أو بالاستخلاص زي ماء الورد وغيره. منها المستخرج بالعلاج كماء الورد ونحوه، كماء الزهر والخلاف، الخلاف اللي هو الصفصار، والبطيخ لأنه ليس بماء مطلق. طيب ثاني من أمثلة الماء الطاهر، وطهور خالطه طاهر فغيره، طهور خالطه طاهر فغيره، كان ماء طهور تمام التمام فامتزج به وذاب فيه وتحلل فيه شيء طاهر فغيره، بنقول لا بد أن يخرجه عن إطلاق، ما نسيبش العبارة زي ما يكون، لأنه غيره تغييرا طفيفا لا يتحول إلى ماء طاهر إلا إذا خرج عن إطلاقه. يعني هذا إن فيه ماء وقع في شوية صابون غيره فعلا، فيه ريحة صابون سريعة خفيفة، فيه شكل الصابون، فيه طعم الصابون لكن خفيف، هذا لا يخرجه عن إطلاقه، ليبقى الماء زي ما هو طهور. لا بد أن يخرج الطاهر الماء عن إطلاقه، إذا أخرجه عن إطلاقه حيث لما تشوف ما تقولش ماء، تقول ماء صابون، ماء ورد، يبقى كده يتحول إلى طاهر. يبقى إذا خالط الطهور الطهور طاهر فأخرجه عن إطلاقه صار طاهرا. قال وطهور يعني من أمثلة الطهر يعني خالطه طاهر فغيره، أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خله ذكره في الشرح، فيصير طاهرا غير مطهر، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه فيه ثلاثة أيام فيصير نجسا، ويأتي في باب حد المسكر. سيبه لما يجي باب حد المسكر، لكن تعرف أن النبيذ كما قلنا في المرة السابقة لا يجوز به الوضوء مطلقا، لا يجوز الوضوء بالنبيذ مطلقا، اللي هو ماء الإيه؟ الماء اللي هو انتبذ فيه بالبلح أو العنب أو غيره من هذه الأشياء، كأن يعني إيه؟ كانوا بيعملوا كده عصير زي العصير أو فيه يبلوا في الماء تمر أو عنب، فإذا ظل ثلاثة أيام انتبذ تخمر، هذا لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء أصلا. وهذا قول الأئمة الثلاثة، الشافعي مالك الأول مالك والشافعي وأحمد، وآخر القولين عند أبي حنيفة رحمه الله، أن أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة كان يقول بجواز الوضوء بالنبيذ نبيذ التمر، ثم رجع عن قوله في آخر الأمرين، واضح. وقول محمد بن حسن وأبو يوسف وأبي يوسف وغيره، يبقى لا يجوز الوضوء بالنبيذ مطلقا. قال في غير محل التطهير، وطهور خلقه طاهر فغيره في غير محل التطهير، عشان تفهم موضوع محل التطهير ده عشان تريح دماغك، إن لو عندك نجاسة نجاسة انت بتصب على النجاسة ماء على قول الحنابلة، غير او ما غيرش، لما النجاسة تلتقي بماء قليل تنحط في ماء قليل، ايه رأيك فيه؟ صير الماء ايه؟ نجسا عند الحنابلة باتفاق، نجاسة وقعت في الماء وهو قليل، الماء قليلة وقعت في نجاسة، غيرت او لم تغير أصبح الماء نجسا، صح؟ يقولون ماشي، أنت على كلامك كده، لو أنا جبت في نجاسة على إيدي وجيت أغسل بها بالشوية الماء القليلين دهما يختلطوا ببعض يبقى نجس، يبقى أنت هيطهر، عمره ما هم طهر، كل ما حطوا الماء إلا لما أجيب بقى بحر أو أكثر من الاثنين يعني وأغسل بيهم، صح الكلام؟ فاهمين؟ يعني الماء طالما قيل وخلط النجاسة سيصير نجسا، يبقى مش هيطهر أبدا الا لو جبت اكتر من قلتين وغسلت بيهم، صح؟ فعشان يخرجوا من الموضوع دول لك ايه، في غير محل التطهير، سيب محل التطهير على جنب، لان طول ما انت في محل التطهير وانت بتشتغل وانت بتغسل وانت بتنظف، حتى لو خلط الماء نجاسه ولو كان الماء قليلا لا تصير نجسه في غير محل التطهير ماشي، انما في محل التطهير لا، استثنيها من القاعده دي. فهمتم؟ كذب. طب اللي هيجي على دي هيصير ايه؟ طاهر. قال لك لا، في غير محل التطهير ماشي، بره ماشي لما تقف بره، انما طول ما انت شغال في محل التطهير لا يصير نجس ولا يصير طاهر، انما هو طهور، طهور زي ما هو شغال بينظف. فاهمين كويس؟ فيقول في غير محل التطهير، وان كان التغير في محله يعني في محل التطهير فهو طهور، طبعا انه في تغير بس احنا لسه في محل التطهير، عشان كده يبقى احنا مش هننظف خالص. فقال لك ايه؟ طالما ان انت في محل التطهير الماء طهور على طبيعته، كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء او الغسل. ماشي؟ طالما انت في محل الوضوء او الغسل، والا لو جيت تغسل ميت او تغتسل انت بزعفران او حاجات انت حطيتها في الماء القليل عندهم عند الحنابلة، احنا عندنا العبرة بالتغيير على الراجح. ماشي؟ لكن عند الحنابلة مش هيبقى ماء طهور، ما ينفعش تغتسل به، لا ينفع طالما انت في محل التطهير. فاهمين يا رجاله؟ قال فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز، وهي القاعدة الواضحة المشهورة، مشقة التحرز حتى اللي ديت يقول لك مش هنعمل ايه؟ هي كده في مشقة في التحرز، زي السحلب اللي وقع في الترعة أو ورق الشجر أو غيره. لو واحد حطه بنفسه ماشي يصير طاهرا، إن في تغير بطاهر، لكن في مشقة التحرز، مشقة صون الماء عن هذا الطاهر، خلاص طالما في مشقة يبقى الماء على طبيعته. دي بيديها أمثلة على الماء الطاهر. قال أو غلب الطاهر على أجزائه، أي على أجزاء الطهور، الطاهر غلب على أجزائه يعني أخرجه عن إطلاقه، زي ما انت شايف دي أصلها مية ولا ده سيف منه، لأن تقريبا ده أصل عصير جاي من المية اللي حطنا فيها أو ورد أو كلام منه. أو غلب الطاهر على أجزائه أي الطهور بأن تكون أجزاء المخالط أكثر من أجزاء الماء، حتى يقال إذا كان المخالط خلا هذا خل فيه ماء فيكون الخل أغلب، ولو كان الماء أكثر لقي الماء فيه خل. واضح الكلام طبعا، إن لو خالطه الطاهر فأخرجه عن إطلاقه يصير طاهرا في نفسه وطاهر لغيره، يعني يجوز شربه واستعماله لا الوضوء به. واضح؟ أو طبخ الطاهر فيه أي في الطهور فغيره كما الباقي الله. طبعا دي كلها أمثلها واضحة ومعروفة، وانت لو جبتها في كلمة واحدة وقلت خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه فراحت نفسك. أو طبخ الطاهر فيها أي في الطهور فغيره كما الباقي الله. والحمص، حمص بالكسر ثم الفتح ثم الكسر، كسر عشان خطر الإعراب، حمص فطاهر فإن لم يغيره كما لو سلط فيه بيض فطهور، يعني عايز يقول لك الماء بتاعك تريق البيض ما خرجش عن إطلاق، صحيح البيض نعم، لا لا لا في الغالب لا، مسلك التغير الخفيف. ولا فرق فيما تقدم بين الطهور الكثير والقليل. ازاي يعني؟ يعني لو ماء كتير وحطينا احنا اللي حطينا فيه كتير، لو ترعت ماء وحطينا فيه الشيء يغيره فيخرجه عن اطلاقه، ما نقولش اصل ايه ده كتير او قليل. طبعا لما تسمع الكثير والقليل عند الفقهاء في باب المياه يعنون به القلتين، مش القلتين بتوعنا، قلتين، القلة تقريبا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، مش المكعب اللي على سطح ثلاث ارباعه كده، دي مش قلة، دي القلتين مع بعض، القلتين هم ثلاث ارباع مكعب، دي الماء القليل عندهم قلتين وانت طالع. طبعا احنا مش محتاجين للكلام ده نهائيا. ليه؟ لاننا نقول العبرة بالتغير، لا فرق عندنا بين الكثير والقليل، انما خرجت مخرج الغالب كما يقول الفقهاء الذين يردون عن الحنابلة في ذلك. او وضع فيه اي الطهور ما يشق صونه عنه قصدا، ما يشق صونه عنه قصدا، زي ايه؟ زي الطحالب، بلاش الطحالب، واحد يروح يجيب طحالب يحطها، طحالب تنمو لوحدها كده وتكبر زي الـ زي الـ زي البتاع الرمل الاخضر الزبرزير، لكن ممكن تحطه ورا شجر تحط فيه تبني قصدا، انت حطه بنفسك، حطيت سباخ في الـ في الـ في الـ في المجاري المائيه، كل هذه الاشياء كان يشق صون الماء عنها. انا بصراحه غط الميه لو نزلت طبيعتها، لكن انا اللي حط متعمد قاصد، فرق الفقهاء بين القصد وعدمه، فقالوا إن كان قاصدا قاصد لوضع ما يشق صون المعامل، الحاجات اللي هي اصلا ما ينفعش اتحرز منها في الماء، ما ينفعش غط الماء، انا غط الكبادي ماشي، غط الحله الكبيره ماشي، انما غط الترعه حاجات اللي تنزل في ميه ويشق حفظ الماء عنها ماشي زي ما هو خليفه، لكن لو انا حطيتها بنفسي تغير وانا اللي قاصد ما فيش مشقه في التحرز في صون الماء عنها. قال لك خلاص طالما انت حطيت بنفسك يصير طاهرا، واضح؟ قال وضع فيه الطهور، وضع فيه أي يعني الطهور يعني الطهور يعني ما يشق صونه عنه قصدا بأن وضع آدمي عاقل طحلبا. خلف ذلك جماعة المجانين والجماعة اللي برضو مش هنه مش هنروح نسيبهم طبعا ماشي. أو ورق شجر ونحوه بماء فتغير به عن ممازجة، إما أن يكون عن ممازجة أو عن مجاورة. تعال زعلان لي كده، زعلان ليه؟ تغير عن ممازجة زي ده، شايف ده؟ بحيث ان الطاهر خالط الماء فامتزج بكل اجزائه، ما بقاش واقف في حته فوق وسايب اللي تحت، ما بقاش واقف في جنب، بخلاف التغير عن مزاوره زي التغير في الزيوت والدهون والزفت والقار والقطران وغيرها من هذه الاشياء التي قد تطفو على سطح الماء او الاشياء التي تغوص في الماء ولا تخالطه، اسمه تغير عن مجاورة. والتغير عن مجاورة لا يغير الماء، ليه؟ لأن النجاسة بلاش النجاسة دي، الحاجات الطاهرة في جنب والمياه في جنب ماشي. دي كلها أمثلة وشغلت ده ايه. طبعا انت لما تدرس كتاب زي منار السبيل هتلاقيه مختصر شوية، في كتاب تاني زي البداية مختصر أكثر، كل ما تبقى في كتب صغيرة تلاقيه مجيش أمثلة كتير، الأمثلة الكثيرة تفتق الذهن، تقوم يديك أمثلة كتير تيه، لا سيما بقى في مسائل البيع والحاجات دي تجرب أنت على الفتح، مش تبقى في مسألة زي اللي في الكتاب بالظبط لازم أفتح الكتاب وأشوف نفس السؤال، لا هتقيس عليه. أو خلق فيه يعني في الماء الطهور يعني ملح معدني فغيره. أنت عارف إحنا قلنا قبل كده في الملح نوعان، ملح معدني وملح مائي. الملح الماء المنعقد من الماء زي الأرض السبخة، السبخة الملحة يعني، وجعلها ماء، فبعدما الماء بدأ يجف أول إلى ملاحات، هذه الملاحات منعقدة من الماء، ملح معدني. رأت في المية اللي فيها ملح الماء، مش معدني، ملح مائي، رأت في المية اللي فيها ملح مائي ديت يجوز الوضوء بها، زي ماء البحر برضه فيها ملح مائي. ليه؟ لأنها من الماء، أصلها منعقد من الماء، بخلاف الملح المعدني زي الأخدر وغيرها فيها معدن بقى زي الحديد زي القصدير زي الرصاص زي الحاجات ديت، أملاح ومعادن مش أصلها من الماء. فلو ذابت في الماء حكمها حكم أي طاهر، دوبنا في الماء يصير الماء طاهرا. وهو إيش طاهرا يعني إيه؟ طاهر يعني تفضلي، لا طاهر يعني النوع الوسطاني اللي هو بين الطهور والنجس، واضح؟ أو خلط فيه ملح معدني فغيره فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا بالإضافة اللازمة، إضافة لازمة يعني لازم تقول ماء كذا، بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه فإن الإضافة فيه غير لازمة. في إضافة كذا إيه؟ أقول ماء البحر، ماء البحيرة، ماء النهر، إضافة غير لازمة، بحيث إن هو لورق البحر أو النهر مش هقول ماء بحر، ماء عادي، لكن الماء كذا بالإضافة اللازمة، فإن الإضافة فيه غير لازمة. ولذلك لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنف، قال والله من أرد مي فضل يشرب بقى عصير، ممكن يعيش على كده عصير يعيش؟ لا ممكن يعيش، ممكن يعيش على عصير وماء الورد وماء إلا ممكن ماء طاهر يعني بس مش ماء مطلق، ممكن يعيش، إيه المشكلة؟ وانت لو عصير وشربت عصير مش هتروى. قال لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث، ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل. قال روح هات لي ميه، الموكل اللي بعته، الوكيل راح اشترى ماء مش مطلق، اشترى له ماء ايه؟ ماء اي حاجه من الحاجات اللي قلنا عليها دي، ماء ورد، ماء مش عارف ايه، وجاب له الميه. هل يلزم الموكل ان ياخده ولا لا؟ ارده، انا قلت لك اشتري لي ماء، ماء ماء، رحت انت جبت ايه؟ جبت ماء مقيد، انا كنت عايزه مطلق، رد الماء. إيه؟ طبعا الكلام ده كله مستثنى دلوقتي. إيه؟ يعني إيه؟ لم يحنث يعني إيه؟ لم يحنث يعني ما وقعش يمينه يعني. قال والله ما أنا شرب مية وشرب عصير. دي مية وده عصير. دي ممكن يرويني ودي يرويني. شرب ده. لا يحنث. ما يقعش في يمينه. خلاص؟ قال لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال. الوكيل اللي هو الرجل بعد يروح يشتري اسم الوكيل يلزم الشراء إن علم الحال وإلا فله الرد كما يأتي تفصيله في الوكالة. يعني أنت كنت عارف إنه مديك ماء مش مطلق واشتريته خلاص تحر فيه بقى يلزمك أنت. لا ينفع ترد لصاحبه ولا ينفع تديه للموكل. لما كنت تعلم الحال أنت آخر وانتحت عليك أو جعالة اللي اشتريته منه رده له. طبعا مسائل منهج دخل في الموضوع بتاعنا بس عايز يبين لك ان ده كله اسمه ماء مقيد. ماء الطهر ده اسمه ماء مقيد مش ماء مطلق. مش شرب ميه فشربت العصير او الماء الورده او ماء الخل او ماء الشوربه لا تحنث في يمينك. قال ويشربه اي الماء الطهوريه اذا خلط غسيره اي الطهور ماشي. طب خلينا مع المتن شويه كده. ويشربه الطهوريه ركز مع المات مش معك بس. إذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه بحيث لو خالفه في الصفة غيره ولو بلغ خلتين ويقدر المخالف بالوسط. قال ابن عقيل يقدر خلو يعني إيه العبارة دي يرى تاني. ويسلوه الطهورية مش مع المات. إذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه مثلا بحيث لو خلفه في الصفة غيره. لا واحد واحد قول. لو خلط الماء الطهور اي ماء اليسير عندهم يعني القليل اي ليلة حالة مثلا فيها ماء حالة عندنا فيها نصها ماء بماء مستعمل ماشي. يقول ويسلبه الطهوري اذا خلط يسيره بمستعمل. حطنا بقى على الحلة ديتنا الحلة دي شو صغيرية ماء قليل في عرف الفقهاء. حطنا عليها ماء مستعمل والماء المستعمل عند الحنابلة طاهر مش طهور ما فيهاش فضة بيه. يقصدون بالماء المستعمل المستعمل في رفع حدث. خلي بالك ما يقصدوش المستعمل في التجديد ونحو مستعمل في رفع حدث. بيقولوا ان هو رفع الحدث مرة ما ينفعش يرفع الحدث مرة اخرى. فلو جبنا الماء اللي هو الطهور العادي اللي هنتوضى به نص مية نص الحلة مية حطينا عليه ماء على الماء اللي هو في الحلة دي ماء مستعمل عند الحنابلة يقول ان هذا الماء المستعمل طاهر ماشي بمستعمل ونحوه. بمستعمل ونحوه هو بيقول لك كلمة نحو دي يعني بس تفهم بس العبارة دلوقتي. بحيث لو خالفه في الصفة لو فرضنا ان الماء المستعمل ده له لون تاني ماشي كان احمر مثلا بحيث لو خالفه في الصفة غيره ماشي ولو برغ كلتين يعني لو فرضنا ان له لون تاني ونحط على المية ما احنا نعرف تغيير ازاي. ما هو دي ماء مستعمل ابيض زي ما هو والتاني ماء طهور ابيض. قال لك لا افترض كده ان الماء المستعمل اللي حطه مخالف في الصفة ليه لون تاني يعني في الصفة مثلا كان لون ولو حطيته عليه هيغيره. واخد بالك عايز يقول لك يعني ان هو كتير شوية الى حد ما مش نقطة الاثنين واضح. بحيث لو خالفه في الصفة غيره يصير الماء طاهرا. قلنا عشان نريح دماغنا من الموضوع ده الماء المستعمل ايه زي ما خدنا خلافا للجمهور الماء المستعمل طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو استعمل في رفع حدث قبل ذلك. ليه؟ لعدم الدليل على سلبه للطهورية. ما طهور جرى على اعضاء طاهرة ايه الاسكافي هو لم يلاقي نجاسة ولم يلاقي شيئا طاهرا ولم يخرج عن إطلاقه فهو طهور على أصل خلقته. بف فش جديد الحال ما طهور لعدم الدليل على سلبه الطهورية. قالوا لك لا ده هو مستعمل في صفة على وجه الإتلاع، زي إيه؟ زي أنا أعتقت رقبة، أعتقت عبدين فأعتقه تاني؟ نقول لا، مش مستعمل على وجه الإتلاع ولا حاجة، لأن أنت لو استعملته ممكن تستعمله تاني. زي الثوب، أنت بتستعمله على وجه الإتلاع ولا حاجة؟ أنت صليت فيه مرة خلاص، وهنقيس عليه بقى الثياب زي ما بيقولوا، ما هو ستر العورة شرط الليل صحة الصلاة. يبقى الثياب اللي أنا استخدمتها مرة ما ينفعش استخدمها تاني. ليه؟ القياس على العبد لا يصح. قاسوها على الماء اللي أزيل فيه النجاسة ولا ما ينفعش؟ لأن النجاسة بتزيل جرم، بتزيل حاجة. إنما الوضوء اللي بيرفع الحدث ما بيزيلش حاجة، ده يزيل وصفا قائما بالبدن اللي هو الحدث. فاهمين يا أخوانا؟ كلام تقيل صح؟ طيب لا لا لا، انت ما تشوفه. هو العبره بايه؟ مش ان واحد يقول لك خلي بالك ايه ما مطلق، لكن حد يقول على ده ماء مقيد مطلق مجرد النظر ساعه ما تشوفه تقول لا لا. ما انت هتعرف ازاي؟ شم ريحته، هتدوقه، خلي بالك مش معايا، هتشوف لونه تلاقيه تغير. يبقى ماء مش مطلق، انما ده ماء مطلق سواء مستعمل او غير مستعمل. لا، دي مش المقصود بيخرج عن اطلاق كده، ما خرجش عن اطلاق حتى لو كان مستعملا. لكن هو ما قالوش عشان خرج عن اطلاق، بيقولوا عشان خاطر ان هو استعملناه في رفع الحدث زي اللي استعمل في ازاله النجاسه فما ينفعش تستخدمه تاني. نقول لهم لا، ازاله النجاسه زلنا به جرم معين، شيء مادي، انما استعمل في رفع الحدث زلنا به حاجه. لا، استعمل في رفع الحدث شيء معنوي فلم يخرج عن اطلاقه. ما تقيسوش بقى يقول لك استعمل في عباده على وجه الاتلاف، يعني استخدمناه واستهلكناه ما ينفعش نستهلكه مره ثانيه. زي العبد اللي احنا اعتقناه ما ينفعش نعتقه مره ثانيه. نقول لهم لا، لا يقاس على العبد، وحتى العبد ممكن نقول لهم يستعمل ايضا يعتق مره اخرى. لو اعتقناه وراح للكفار واثرناه وجاء عبد عندنا ممكن نعتقه مره ثانيه. لا، قيسوا بقى لو عايز تقيسوا، قيسوا على الثوب المستخدم في الصلاه، يستخدم في عباده ليست على وجه الاتلاف. ممكن البسه ثاني ألف صلاة، ممكن تكون لابس الجلابية المدوب صح؟ إذا كنت بقى من الأغنياء وتلبس الثوب مرة واحدة ولا تعيده. فيقول ويسلبه الطهورية. الصحيح لا يسلبه الطهورية إذا خلط يسيره مستعمل ونحوه، بحيث لو خالفه في الصفة غيره وبلغ كلتين. ويقدر المخالف الوسط، قال ابن عقيل يقدر خلا، وهم رد على ابن عقيل. ابن عقيل بنخل الوسط ده خل عشان خاطر نص مستعمل ونص مطلق. كل الكلام ده لا عبرة به على الراجح، لأن العبرة عندنا بالتغير، لا تقدر لا خل ولا ورد، هو ماء مطلق ماشي. أو كان عبد يا شيخ محمد عشان نخلص، لأن احنا بالطرق دي إن شاء الله ما احناش مش فاهمين غالب المتن. ما علينا، هتفهمك بعدين. يقدر خلا عنك ماشي، ما قرأت وما فهمتش ان شاء الله هقول لك. اللي عندي سؤال هقول اجاوبه في الاخر مع ان شاء الله، مفيش اشكال خالص. لكن عايزين نخلص، احنا كده ماشيين ببطء شديد، الواحد مل اللي بيشرح. هقول لك لا دي اسمع، طبعا انت حضرتك وانت بتشرح او انت بتدي الخطبه ممكن تقعد تاخد ساعه تخطب صح، ما تملش. فكر بقى الدنيا في حاله بتسمعك وكله منتبه معاك، وفي ناس نايمه وناس قاعده تفقر وناس عايزك تخلص صح يا محاج. فاتمنك انت بتبقى بتتكلم ما انتش حاسس، اللي بيسمع يبقى زهقان، فانا ما بالك بقى اللي بيشرح ده تزهق. الفقه ما حدش بيقول، يبقى انت فقهاء تكلم براحتك ماشي. جزاك الله خير. لا انت فاهمين الاول مستعملين، برضه هيفرع على مساله ما المستعمل او كان المين، يعني اللي كان في الحل واللي انا حطيت، الاثنين كانوا مستعملين. فبلغ بالخلط كلتين فهما باقيان على الاستعمال. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك كان عندنا قدر قله في حله كبيره بتاع الطباخين مستعمله، وحله برضه بتاع طباخ ثاني مستعمله، خلطهم على بعض. طب ما انت عندنا الماء بقى كتير اهو في كلتين، واذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. قال لك لا، ثم اصلهم الاثنين مستعملين، زي الاصول في النجس، حطينا نجس على نجس يبقى زي ما هم باقيين على الاستعمال. يقول لهم ان شاء الله يكونوا 20 نوع نجس مستعمل، مش نجس، مستعمل، مستعمل، حطينا 100 نوع مستعمل، كل الانواع دي طهوره باقيه على خلقتها. واضح؟ أو غير الطاهر المخالط للطهور ولو كان مستعملا. تفضل اسم ثلث. تفضل يا مولانا على طول. تفضل يجي يا أخواننا يقعد على طول. أو غير الطاهر المخالط للطهور أحد أوصافه، ماشي، بأن غير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة من صفاته كلونه أو طعمه أو ريحه، فيشتبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق، ولأن الكثير بمنزلة الكل، فيشبه ما لو غير كل الصفة. إيه معنى الكلام ده؟ لو حضرت حتى لو فهمتش هيبقى حلو كويس إن شاء الله. ركز تاني في العبارة، يقول أو غير الطاهر المخالط للطهور. خليك مع المتن عشان ما تتوهش، لأن أحيانا الواحد لما يفصل ويرجع للمتن يتوه. أو غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة، يبقى برضه يسلبه الطهورية. ده معنى كلامه، لأن ماشي على الايه، على الأولان، تكمل الكلام الأولان. أو غير الطاهر اللي هو انحط على الطهور. طاهر دي يعني ممكن يكون شيء جامد أو شيء سائل، مش مشكلة، ماشي. أو غير الطاهر المخالط للطهور أحد أو صافح. خالط الطاهر طاهر قطعة مثلا من الايه، من الصابون، خالطت الماء فغيرت أوصافه وأخرجته عن إطلاقه، إيه رأيك الماء؟ يبقى طاهر غير مطهر لغيره، صح؟ قال لك لا، غير أحد أوصافه، يعني اللي تغير بس اللون، طعم لا، في حاجة لون بس كان عارفين اللون بتاع الطبق، أظن إن هو بيغير اللون بس فقط، لون لا الطعم ولا الرائحة. ايه رأيك بقى؟ مش تقول لو غير الأوصاف الثلاثة بتاع الماء، لا ده غير صفة واحدة بس اللي هي اللون مثلا، صير الماء طاهرا، أصبح طاهرا لو غير صفة بحيث يخرجه عن إطلاقه، ما تشوفه كده مش هتلاقيه ماء، واضح؟ لو غير أحد أوصافه لون أو طعم أو ريح أو كثيرا من صفة من صفاته، ماشي. كلمة كثيرا دي يعني ما غيرش اللون كله، يعني اللون بدأ، يبقى مش ماء طبيعي، يبقى مش ماء مطلق. برضه احنا شغلنا على صفة واحدة، نقول له ماشي مطعينك بشرط أن يخرجه عن إطلاقه، نعم. بحيث يخرجه عن إطلاقه، يخرجه عن إطلاقه. مية صارين خلاص، اشمعنى ما عملتها زي الملح؟ احنا لو حطينا ملح يامس والماء بقى الشاوي اتفضل ايه؟ ليه؟ ليه ده ملح من الماء اصلا، منعقد من الماء، ملح الماء، مخلف السكر، منعقد من البنجر ومن قصب السكر عند الصايد، صح؟ فيغير بس بحيث انه يخرجه عن اطلاقه، وده الكلام اللي هو بيقول عليه دلوقتي، بيقول لو اخرجه عن اطلاقه، طلع عن اطلاقه ماشي، ولو صفه واحده او كثيرا من صفه، نقول له برضه بشرط انه يخرجه عن اطلاقه. ولا يستبه الطهورية إن غير الطاهر المخالف يسيرا منها. يعني إيه؟ يسيرا من إيه؟ يسيرا من إيه؟ من الصفة. يعني لو انحط فغير زي شوية سكر صغيرين كده في المي، غيروا مش صفة كاملة، يسيرا من الصفة. إيه رأيك؟ قال لا يستبه الطهورية، يعني الماء يبقى على طهوريته، والكلام ده صحيح طالما عشان خاطر تزرع دماغ خالص. العبرة بالخروج عن الإطلاق، لما تشوف تقول ماء ولا مش ماء، أو لما تدوق بس لما تشوف ولا مسمى ريحته، خرج عن إطلاقه صار ماء طاهرا، لم يخرج عن إطلاقه فهو على طهوريته. قال ولو كان التغيير اليسير من صفة، إيه يا شيخ؟ ما نكون ولين سعيد، ما نكون ولين سعيد عم ياسر، غلطانين احنا اللي جوزنا. لو غير صفة واحدة فقد خرج عن اطلاق، تغيير كامل يخرجه عن اطلاق. بعض صفة كتير من الصفة، يعني الواحدة برضه بنقول له برضه اذا خرج عن اطلاقه فقد صار طاهرا. طيب شيء من صفة، يعني غير بعض اللون من صفة واحدة، حرص صفة واحدة، أو بعض الرائحة أو بعض الطعم، لا يبقى هو على طهوريته. مش هنشترط ان يكون نافي 100%. وركز وخلي بالك ما تكلمش مع اللي جنبك. ولو كان التغيير اليسير من صفة في غير الرائحة زي الطعم او اللون، بنقول في الرائحة، في غير الرائحة الماء على طهوريته طالما انه لم يخرج عن اطلاقه. شوف المسألة اللي جاء بقى يا شباب يومي. قال: ولا يسلب الطهور، ولا يسلب الطهور طهوريته، او ولا يسلب الطهور صح طهوريته اذا خلط بتراب طهور. ماشي. طب في حته الصوره عايزين نقولها برضه عشان خاطر ما نعدهاش. يقول: لو كان التغيير في غير الرائحه كالطعم او اللون، لما روت ام هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعه فيها اثر العجين، روى احمد وغيره. عايز يقول لك يعني كان في تغيير هو في الصفه، لان العجين طبعا بالتاكيد هيسيب ايه اثر ولو كان قليلا. لا لا، ده قال ولو في غير الرائحه، ما استثناش، قال ولو في غير الرائحه. فهم كلامه؟ يعني عايز يقول لك ولو في غير الرائحه، يبقى في الرائحه او في غيرها مفيش مشكله. وعلم من كلامه حتى بقى اللي عايز انبه عليه، انه لو كان التغيير اليسير من صفاته الثلاث اثر وكذا من صفتين. فاهمين يعني ايه؟ قلنا التغيير البسيط من صفه واحده مش مشكله، لكن بقى الثلاث صفات، وده اللي في الغالب بيحصل، يعني مش معقول واحده غير اللون ويسيب الحاجه الثانيه. غير حاجه من الايه؟ من اللون، وشيء من الطعم، وشيء من الرائحه، تغيير يسير. قال لك خلاص اجمع يسير مع يسير مع يسير، اعتبرهم كثير من صفه واحده فيصير الماء طاهرا. نقول له لا، الصحيح انه لا يصير طاهرا الا اذا خرج عن اطلاقه. خلاص، حتى لو ان ليل من ده وليل من ده وليل من ده، لا يصير الماء طاهرا الا اذا خرج عن اطلاقه، بحيث تدوقه تشوفه تشم رائحته تلاقيه ماء طاهر. نعم. يحكم بكل صفة أو مش كل صفة، المهم أنه خرج عن إطلاقه. ممكن خرج عن إطلاقه بالرائحة، رائحته ندنة. لما أنت لسه إلينا في الدرس اللي عدت، متغير بالريح من نحو ميتة يبقى طهور. يعني إيه؟ يعني الريح كده على النهر هو وفيه فوق الريح ميتة مغيرة، بس مش مغارة في الماء، مش التغيير مش نبع من الماء، بالريح من نحو ميتة جاي من بعيد، ريحة هب عليه فتغيره ليه؟ واخد بالك؟ ان كان فيه بعض الرائحه بس برضه ما تغيروش لانه مش نابع من المانع. قال: ولا بتراب ولو وضع قصدا. يعني مش انت بتقول لي لو حطنا فيه شيء طاهر، شيء طاهر يعني في الماء، وغيره يحوله الى طاهر، حول الماء الطاهر الى طاهر، طيب احنا هنحط فيه تراب، هنشوف حله ونحط فيها شويه تراب، ايه رايك هتغير ولا لا؟ هتتغير بالتاكيد، هيصير اللون اخضر وفي عكاره وشكله وحش، مش كده؟ مش احنا بتلاقي بركه ميه انت عايز تتوضا، مفيش ماء عندك الا في البرك، برك برك ماء، ماء متعدد. ايه رايك؟ لو احنا اللي حطينا بنفسنا، عشان ما تقولش ده تشق صون الماء عنه، لو احنا اللي حطينا التراب بنفسنا والطين بنفسنا وتعكر الماء، لانه طاهر ومطهر كالماء، لأن التراب اللي نحطه أصلا مطهر زي الماء، حتى أنا مطهر على مطهر يصبح مطهرا كما هو، أو يظل مطهر. ماشي. لم يصل الماء المخلوط بتراب طهور، ما لم يصل الماء المخلوط بتراب طهور طينا، إلا لما تحط بقى تراب كتير بحيث ما يبقاش مية بطين بقى ولا مية بتراب، يصبح طين طين. ماشي. فلا تصح الطهارة به لعدم إسداغه وسيلانه على الأعضاء، لأن هتلاقي طين بقى هتقعد تدهن تعمل به كده زي المرهم وتدهن به، ما أنت عايز مية تسيل على الأعضاء وتسبغ الوضوء، ما ينفعش. قال لك بقى لو صار طين خلاص ما يصحش الإيه؟ الطهارة به. فإن صفي من التراب فطهور، طهور يعني مطهر لغيره، لو صفناه ونضفناه من التراب خلناه يعني سايل زي ما هو تاني، يصير الماء إيه؟ طهور، يرجع سن لطهورية، لأن كده مش هيبقى مائع، لو بقى طين مش هيبقى مائع. والعلماء يعرفون المائع، المائع شف معده، بأنه إذا أخذ منه رجع لكان، وغير المائع اللي هو الجامد إذا أخذ منه لم يرجع إلى مكانه في التو والحال. يعني لو عندك صفيحة سمنة أو حلة سمنة خدت منها حتة هتأثر المعلقة كده، هتأثر في مكانها وتفضل زي ما هي، صح؟ لو سمنة سايحة وخدت منها ترجع سايحة المكان، اللي هو اسمه قانون الاستطراق، إن الماء يكون زي بعض مساوي لبعض، السطح واحد، واضح؟ لتعريف الماء يعني لو خدنا منه يرجع إلى مكانه سريعا. ماشي يا أخونا؟ قال ولا بما ذكر، يعني لا يسلم الطهورية برضه، بما ذكر في أقسام الطهور. ماشي؟ يعني لا يصير الماء طاهرا من غير شيء يعني، بتغيره بما ذكر في أقسام الطهور. فاكر لما كنا نتكلم عن الطهور في حاجات كده تخالط الماء والماء يفضل على حاله، زي ايه؟ المتغير بطول المكث، المتغير بالريح من نخو ميتة، المتغير بما يشق صون الماء عنه، ايه؟ المهم الكلام ده قلنا عليه انه اصلا لو تغير بالحاجات دي يظل طهورا كما هو، يبقى ما بالك بقى الطاهر؟ مش هيبقى طاهر ولا حاجة. اصلا قلنا الكلام ده عليه ان هو يظل طهورا كما هو، قدمناه قلنا عليه في اقسام الطهور، قلنا لو غلطه الاشياء اللي هو يشق صون الماء عنها او المتغير بالريح من نحو ميتة او الحاجات دي، يعني الحاجات اللي هي لما تخالط الماء طهورياته هتيجي تنهي، يعني لا يصير الماء طاهرا بتغيره بما ذكر في اقسام الطهور، الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. فاهمين الاول؟ نعم. خليه طلب به ورق الشجر، صحيح طلب به ورق الشجر، طب ما احنا قلنا قبل كده ان هو طهور وعدناه في اقسام الطهور، ما تجيبها تاني هنا قال لك لو طلب به الحاجات اللي احنا ذكرنا قبل كده يبقى طهور زي ما قلنا قبل كده، يعني عايز اقول لك الكلام ده احنا قلناه قبل كده. ماشي. قال ويسبه الطهوريه استعماله في رفع حدث اكبر او اصغر، رفع الحدث ماشي، يستوه الطهورية استعماله في رفع الحدث، استخدمته مرة استخدمه تاني، بس بشرط يكون استخدمته في رفع الحدث، وإلا أنا ممكن أغتسل تبردا، تجديد وضوء، تجديد غسل، أغسل مستحبة، مش رفع حدث. هنا القياس العقلي ينكر هذا الكلام، ما الفرق بين الماء المستعمل في رفع حدث وفي غير رفع الحدث؟ كل ده ماء زي ما هو مر على نفس الأعضاء بنفس الصفة وبنفس الطريقة وفي نفس الوقت وما تغيرش، مش معنى فرقت من ده وده. ماشي. فيقول ويستبه الطهورية استعماله اليسير يعني في رفع حدث، ولو كان ماء كثير نزلت انت تبسط في البحر او في الترعة او في المية كثيرة خلاص، مع الماء كثير ده هو ما بتكلمش عليه، بتكلم على الماء القليل انت استخدمته استعملته، يعني خدت منه غسلته وبعدين متساقط بقى من الاعضاء اسمه ماء مستعمل، قال لك لا ما ينفعش كده طاهر، نقول له لا هو على طهوريته، الصحيح ان الماء المستعمل في رفع الحدث طهور لعدم الدليل على سلبه بالطهوريه. ماشي. شوف ركز ركز، وبقول لك ايه يسلبه الطهوريه استعماله في رفع الحدث، ما قالش يسلبه الطهاره، لان لو قال يسلبه الطهاره يبقى ايه نجس، قال لك لا يسلبه الطهوريه بس ينقله من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه اللي هي الوسط، اكبر كان او اصغر فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جبر من وضوئه ولا وضوئه يا شيخ خالد؟ ليه؟ ايه؟ ايوه الفتح دي الحاجة اللي انت تؤدي بها الفعل، الوضوء، السحور، الغسول، انما بتضم الفعل نفسه، الوضوء، الغسل نفسه، الاكل نفسه، السحور يعني عملية الاكل. ماشي. واسلوبه الطهوريه استعماله اليسير يعني في رفع حدث فهو طاهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر بن وضوئه، قالوا يعني هنخليه طاهر والقسم الثاني مش طهور زي ما هو. ليه؟ لان النبي مش هيصب على جابر نجاسه، لا النبي استعملها في رفع الحدث، ما هو الوضوء اهو والاصل في الوضوء ان هو رفع الحدث، وصب على جهده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. يبقى الماء ده كان إيه؟ كان طاهر. نقول لهم لا، بل الماء طهور. سمعنا خلته طاهر. شوف التعليل بتاعهم غير مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسلن أحدهم في الماء الدائم اللي ما بيجريش يعني اللي واقف وهو جنب. قالوا خلاص، يبقى لو اغتسل في الماء الدائم، طالما النبي نهى والنهي عند الحنابلة خصوص الفساد، لو اغتسل في الماء الدائم أصبح الماء طاهرا. نقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال ولم يتعرض للماء، وقال حاجة على الماء دول بس يا جماعة، محدش ينزل في الماء الدائم يغتسل وهو جنب، زي ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل جنب. نهي عن زمع بالاثنين. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد ثم يضاجعه. نهى عن ايه؟ قال لك خلاص ضربت مراتك ما تجيش المتر. لا، دي قياس الحنابلة، شو الحنابلة بيقولوا كده خلاص، يبقى ما ينفعش الجمع زي. لا، النهي هنا عن الجمع بين الضرب والجمع، وهنا ينهى عن الجمع بين البول في الماء والسل منه، وهنا ينهى في الحديث الذي معنا عن الاغتسال في الماء وهو جنب. هو تعرضش الماء اصلا، نقول ما حدش يغتسل في الماء، كونه انه ينهى ما حدش يغتسل في الماء وهو جنب، يعني كونه انه ينهى عن الاغتسال في الماء يبقى الماء اصبح طاهر؟ لا، الماء على ما هو عليه. فأقول يعني يسب الطهريه عشان الحديث ده؟ نقول لهم لا، واضح، لان الحديث نرد عليه ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال ولا ما يتعرض للماء. لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب، من حديث ابي هريره، رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ولولا انه يريد منعا لم ينهى. لا، مش شرط، مش شرط، مش اقصد فعل. طب العلم ايه في نهي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الرجل الرجل امرأته و جماعه؟ ايه العله؟ العلم مجمعش بالاثنين، بين الاهانه والجماع. حتى لو العله مش واضحه، مش معنى كده ان النهي ينصب على الفساد على طول. واضح؟ كما ذكرت، لكن انت مش مطالب ان انت تبحث عن التعليل، انت مطالب بالدليل مش بالتعليل، لان قلنا في حاجه اسمها الدليل تجيب لي الدليل على كلام، وحاجه اسمها التعليل تجيب عله الحكم اللي انت جبته. انا مش مطالب بالعله، واضح؟ انا مطالب بالدليل دلوقتي، فاهمني؟ طب بص ليه مش فاهم؟ خلص عشان نخلص، بس عشان طب ثواني بس عشان نخلص. قال: ولولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه، مش شرط كان يفيد منعا ولا حاجة، ولأنه زال أو أزال به مانعا من الصلاة أشبه ما لو أزال به النجاسة. شوف برضو العلة الثانية عنده علة عقلية، بيقول أنه هو أزال اللي هو إيه؟ حدث منع من الصلاة، كما لو أزال به نجاسة وهي مانعة من الصلاة. نقول له لو استخدمها إيه رأيك؟ انت ما تقيسش النجاسه الاول على الايه؟ على الحدث، لان النجاسه شيء مادي فهو جرم، ويحدث تغير للماء به، اما الحدث حدث فليس له، فعم أحمد يا قنعان ليس له جر، إنه شيء معنوي ماشي. وش معنى أنت فرقت بين دية والوضوء للتجديد؟ سمعت فرقت بين دية ليه؟ مو الاثنين كلاهما وضوء، واخد بالك؟ فكلاهما يمر الماء على نفس الأعضاء، يبقى القياس على النجاسة لا يصح ماشي. لأن احنا برضو احنا ما ترد عليها لا بطريقتك، انا رديتها ورد انت بالنيابة عني، قول لهم يا جماعة حنبلة ما ينفعش الكلام ده، لأن النجاسة شيء مادي قد يكون له جرم، وأنت أزلت به الماء وهو قد يغير، أزلته بالماء وهو قد يغير الماء. أما الحدث فوصف، وصف قائم بالبدن، كونك أنت أزلت به، أزلت بالماء هذا الحدث وهذا الوصف لا يغيره، لكن يصح القياس بقى على الثوب، الثوب ثياب الثوب، وهذا الثوب لبسه شرط من شروط صحة الصلاة لستر العورة، وتستخدمه مرات ومرات، ومع ذلك لم يقل أحد من الناس بأن الثياب إذا استعملت مرة في الصلاة فقد بطل استعمالها مرة أخرى. واضح؟ قال أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف أشبه الرقبة في الكفارة. عايز يقول لك يعني الإيه؟ عتق الرقبة. عايز يقول لك أن الماء ده استخدم في عبادة على وجه الإتلاف، يعني استخدمه مرة تلف مرة، ما ينفعش كده. زي الرقبة اللي أنت اعتقته، أنت قلت لعبدك أنت حر، فتقوم لا ده ما قلت تقول له كم مرة أنت حر، أنا في كفارة إذا كفر فأنا إيه أعتق رقبة، لا أعتقت مرة أخرى، لا يصح القياس على العبد، لا يصح، لأنك لم تستخدمه على وجه الإتلاف. واضح؟ لكن عايز تقيسه، قيسه على الثياب الذي يستخدم في عبادة ليس على وجه الإتلاف ماشي. وممكن برضو العبد اللي انت بتقول على وجه الإتلاف ديت يعتق ثم يعود إلى الرق بطريق ما ثم يعتق مرة أخرى، لا مانع، صح ولا لا؟ بدل الرد على الإيه؟ قال وفي أخرى في رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله مطهر، اللي هو الإيه؟ المستعمل في رفع حدث، اكتب هو الصحيح. رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله هي الأرجح والأقوى من حيث الدليل ومن حيث النظر. اختارها ابن عقيل وأبو الوفاء والشيخ تقي الدين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الماء لا يذنب، يذنب، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. وفي الرواية الثالثة أن الماء ده مستعمل نجس، وهو أبعد وأبعد، فكنا احنا نقول الماء أصلا مستعمل طهور مش طاهر يبقى نجس ماشي، كالمستعمل في إزالة النجاسة. مش انت بتقيس بقى إزالة النجاسة؟ أداهم هذا القياس إلى القول بنجاسة الماء إيه؟ المستعمل في رفع الحدث، حتى لو لم يحدث به تغير نقول لهم لا، لا طاهر ولا نجس، الماء طهور على طبيعتهم. وعليها على الرواد يعني يعفى عما قفر على بدن المتطهر وثوبه. طب يا جماعة اللي بتقول ما المستعمل نجس، طب ما أنا بستعمله مجرد ما انفصل عن العضو يصير إيه؟ هو إمتى يصير مستعمل؟ لما يخالط العضو وانفصل عن العضو، مش كده ليه؟ أنت قلت في الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه نجس، طيب ماشي، يبقى معناه انه لو لمسه ثاني ينجسني؟ لا، قال لك يعفى عن يسير. فهذه كلها تشددات في غير محلها تؤدي الى الحاجه الى الخروج منه. كل ما يحط نفسه في مزنه عايز يطلع نفسه، طب ماشي الماء اللي انت بتقول عليه نجس ده لو اصاب الثياب يبقى يعفى عن يسير، طب لو كان كثير يبقى نرجع نغسله ثاني، يبقى يصير مستعمل ثاني، مش خلصانين بقى زي الجماعه الموسوسين، ترجع موسوسين بيشمر ويغسل ويعيد على الجامد كده، واخد بالك؟ في الوضوء ممكن يقعد يتوضى، انا كنت بشوف منه الناس فعلا يتوضى، ممكن على الساعه زي ما انت بتقول يقعد يتوضى ويدلك ويدعى الجامد عشان يصبغ الوضوء، واخد بالك؟ وهو داخل الحمام وداخل الوضوء قبل مع الاذان، يطلع مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة مع الإمام واخد بالك، وبعدين هو في الصلاة برضه إيه مش مقتنع بالوضوء وتوضأ، يجي راجع ثاني نسلم ورغم إن هو بقى لما توضأ المفروض ما يسلمش، يجي طالع ثاني راجع متوضأ وجاي ويعيد نفس الكرة دي، يجي يدخل في الصلاة تكبيرة الإحرام صعبة صعبة لأن عايز يكبر الإحرام بيقين الله ويعد التكة كده عشان يكبر الإحرام. الدين سهل ويسر، بس مش يسر زي الجماعة بيقولوا كده الدين يسر يعني تتجنب المحرمات، يسر مع السنة واضح. قال واسلوب الطهورية استعماله في غسل ميت إن كان الطهور يسيرا، لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث وفيه ما سبق. الصحيح أنه لا يسلبه الطهورية حتى لو استعمل فيه في غسل الميت. ليه؟ الدليل ما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل. أنا أقول لك إيه الدليل؟ تقول لا فيش دليل، أنت اللي يجيب لي الحكم هات الدليل. أين الدليل؟ إذا كان قلنا أن الماء المستعمل في رفع الحدث أصلا ماء طهور، يبقى المستعمل في معنى رفع الحدث مش غسل الميت، دي اسمه معنى رفع الحدث. ليه؟ لأن ما فيش حدث ثلاثة، هو الميت ميت لا هنرفع عنه الحدث ولا هو هيعمل حاجة بالإيه؟ بالغسل ده تعبدا بس، يبقى دي اسمه إيه؟ مش رفع حدث، دي اسمه في معنى رفع الحدث أقل درجة من رفع الحدث. واضح؟ يبقى لا المستعمل في رفع الحدث ولا في معنى رفع الحدث ولا في الغسل للتجديد ورضول التجديد، كل ده ماء طهور لعدم الدليل. هات الدليل الواضح البين، ما تجيبليش حاجات عقلية وحاجات ممكن ناخد، لا الدليل كما يقول العلماء إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لابد يكون الدليل ناطع واضح عشان تستدل به. هقول لك تم في احتمال كذب، لا في احتمال كذب، يبقى الدليل بطل به الاستدلال. ركز ركز لا لا لا لا يا اخواننا، احنا قلنا قبل كده يا رجال، قلنا لا لا احنا قلنا قبل كده قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ده اسمه منطوق. منطوق منطوق يعني ايه؟ مش خدنا منطوق مفهوم، منطوق هو ده نص الحديث نصه نص بتاعه. طيب اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ماشي ماشي علم، هم بيستدلوا بمفهومه بقى اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. قلنا بقى اذا تعارض المفهوم، ماشي ما انا جبنا في اصلك المسائل اللي احنا قلناها من الاول، اذا تعارض المنطوق ده منطوق النص مع المفهوم اللي هو اسمه دليل المخالفة او مفهوم المخالفة او مفهوم الخطاب، يقدم المنطوق على المفهوم، فيقدم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء على مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين، يقدم المنطوق على المفهوم مع ان اذا بلغ الماء قلتين دي حديث فيه خلاف من اهل العلم والراجح انه صحيح. واضح؟ فاللي بضعافه يقول لك خلاص اصلا هو ضعيف، واللي بصحاه يقول لك يقدم المنطوق على المفهوم. واضح؟ طيب رد ازاي على الكلام ده؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقول خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغالب، قول يا جماعه في الغالب في الغالب الماء لا يحمل الخبث، والا قد يبلغ الماء 10 قلال ويحمل الخبث. صح الكلام؟ صح يا شيخ خالد؟ انت عايز تقول ايه؟ لا لسه حبيبي ما تضحكش على يمين دنتك. لا طب انت مالك انت مول الكلام ده؟ استنى طيب عايز تضحك عليا ولا ايه؟ الامام امام ابو حنيفه الاسبق ولا مالك؟ ها شيخ متولي راح فين؟ شيخ متولي جه انا شايفه. مين يا شيخ ابو متولي؟ مين الأسبق؟ ها؟ أبو حنيفة الأول. يعلمه الجميع أن أبا حنيفة أسبق من مالك رحمه الله. أبو حنيفة ترتيب الأئمة يا أخوانا مهم عشان لما تيجي برضه تقول إيه؟ أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في الأئمة. ماشي؟ وهو قول أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، لأن مش عاجبك أبو حنيفة فتيجي حطه في الدليل. أبو حنيفة في الأول هو الأقدم سنا وترتيبا بين الفقهاء. أبو حنيفة بعدين مين؟ أكبر رأس فيهم في الأئمة الأربعة. وقلنا الأئمة مش أربعة بس، الأئمة الأئمة، لكن المشهور من مذاهب الأربعة، لكن فيه مذهب ثوري مذهب إسحاق يقولون هو قول أحمد وإسحاق، وكان إسحاق ده كان حنبلي؟ لا، لكن في غالب المسائل يتشابه قول أحمد مع قول إسحاق في غالب المسائل، لأن كلاهما يأخذ بالدليل، وكان في وقت واحد، وكان في منتهى المهم منتهى الدقة في التنقيد عن صحة الحديث وضعفه، فتلاقي الأدلة متقاربة والرأي متقارب. خليك بس معاي، مذهب الثوري، مذهب الظاهري بتاع داود بن علي الظاهري ماشي المتوفى سنة 72 هجرية، مذهب الليث بن سعد كما يقول العلماء أو كما يقول الشافعي، الفقه لليث والفضوة لمالك. فقه بتاع مين؟ الليث. مش عايز يقولك يعني الفقه بتاع الليث ومالك ما عندوش فقه، لا، يقولون الليث أفقه، لكن طلاب الإمام مالك رحمه الله قاموا بحقه خير قيام بخلاف طلاب الليث بن سعد، مش هنقول ضيعوه يعني، بس لم يقوموا بحقه كما قام أصحاب مالك بحقه. فعندك مذهب جماعة دولت غير الأرض المشهورين المعروفين، وفيه مذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله، وكتب من أهم الكتب في الفقه على الإطلاق، أهم الكتب أذهب الكتب ابن المنذر رحمه الله، سواء في الإجماع في الحاجات المختصة بال المسائل الفقهية، أو في الإيه، أو في الأوسط، في كتاب ضايع اللي هو كتاب المغصوب بتاعه، وفي كتاب مختصر شوية على الأوسط اسمه إيه، اسمه إيش خرمت اللي بعكم الإشراف ماشي. ابن المنذر رحمه الله كان شافعي المذهب، ثم أصبح له مذهبا خاصا يتمذهب به، مذهب ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري كان موسوعة، قال لطلابه هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا في كم يكون؟ نكتب اتملنا قديه؟ قال في 30,000 ورقة. كتبوا 30,000 ورقة، انا قاعد املي وكتبوا 30,000 ورقة ماشي. قالوا هذا طول. قال ضاعت الهمم واملاه في 3,000 ورقة. وقال مثل ذلك في الايه؟ في التاريخ. احنا قلنا التفسير دلوقتي في التاريخ، لكن الأربعة لأئمة الأربعة المشهورين اللي هم ايه؟ أبو حنيفة. الكلام ده ما تقولش احنا خرجنا عن النص، احنا بس بنفرش شوية كده، بس هو في النص، النص بتاعنا، عارفين النص بتاع الجماعة بتاع الحلقات، احنا في النص برضه، عشان خاطر برضه الكلام ده يفيدك في الفقه، في حاجات ممكن ما تلاقيهاش في الكتب وانت شغالك لابد تاخدها. عندك أبو حنيفة أولا، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم احمد. سيبك من الورق، ايش كتبت على الورق لمين؟ جايب منين ده؟ لو زعل الثوري واسحاق مراد ليس ابن سعد. لا، انا بقى ارتب لك لاما الاربعه، والا انت حاطط لي احمد وبعد منه حاطط ايه؟ ابو حنيف ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي. لا، الاوزاعي متقدم ايام سفير بن عيينه او بعد منه، والثوري في أيام أحمد، وإسحاق بن رافع في أيام أحمد، والليث بن سعد اللي انت حاطه في الدين خارج في أيام مالك بعد ما حنيف على طول. مش الترتيب ده، لا لا لا، دي اللي في الغطة. لا لا، آراء ولا لا لا، كتب مخدومة كده على المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب بتاع الليث. لا، بلاش كتب، لكن لها آراء داخلة في الكتب. خلاص، عشان الشيخ علي يبدأ. نعم، 9، مش عارف 9 دول مين. فرق بين الكتب، بين رواه الخمسة، رواه السبعة، مخبلك رواه السنن، التسعة عشان الشخاري بيزعلش، مش أي متلفقة حاجة. التسعة دول هم البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، كل هؤلاء في السنن و اسمعنا بس، والترمذي في السنن الايه؟ كبرى ولا الصغرى؟ الصغرى. ومالك في الموطأ، والدارمي في السنن، واحمد في المسند. دول التسعة ما لهمش دعوه بالفقهاء. ماله مصنف عبد الرزاق ده شو كان؟ مصنف عبد الرزاق يحكي اقوال الصحابه، مصنف نبي شيبه يحكي اقوال الصحابه. لو انت عايز تعرف المساله دي قول مين من الصحابه او من التابعين، ترجع لمصنف عبد الرزاق او مصنف ابن ابي شيبه. المهم، أن لا يستعمل في رفع حدث، قلنا لا يستعمل في رفع الحدث طهور ماشي. مطهر الغير ويصبه الطهورية حسه النجاسة، فما بالك بالطاهر هيتفاهم باب أول. نقول له كل الكلام ده بنزلناش تقين أصلا، هقول له الماء القليل القليل مش الكثير وخلطه طاهر، خلاص مش خلطه طاهر، الماء القليل واستعمل في الغسل هو على إطلاقه. قال وإن غسل به رأسه بدلا عن مسحه فطهور. شفت بقى القياس اللي هو اللي انت تحار فيه، قال لك المسح راس مستعمل في مسح الراس او في ماء عندهم ايه مستعمل يبقى طاهر. طيب انا غسلت بيه راسي، بلاش المسح الخفيف ده، غسلت بيه راسي لا مش اشد ولا حاجه عندهم. قال لك لا انت غسلت يعني انت ما استخدمتوش على وجه الوضوء، لا يبقى ماء طهور عادي. يعني اهون من المسح؟ قال لك اه لان الغسل ما استخدمتوش في طهارة واجبة كده، لكن هو هنقول يجزئ في الوضوء ان تخلص من كده المسح، واضح؟ لكن لو مسحت وتساقط من المسح يبقى ما استعمل ما ينفعش طهر، لو غسلت غسيل يبقى طهور على طهوريته. فاهمين؟ قال لك ليه؟ لان ما استخدموش في الوضوء اللي هو الوضوء الواجب يعني. ليه؟ وان قلنا بإزاء الغسل عن المسح لانه مكروه فلا يكون واجبا، يكره انت تغسل مكان المسح والمكروه مش هيبقى واجب، انما المسح ده واجب تستعمل في طهاره واجبه. طبعا القياس ده كله لا يعنينا اذا قلنا بان الماء على طهوريته. ماشي خلاص يا شيخ خلصنا. صاحب نراجع في اخر القاعده الثالثه، وقياسه ما غسل به نحو خف، غسل به نحو خف بدلا عن مسح. برضه في الخفين لو مسحت الخفين بالماء طبعا مش هتساقط حاجه من الخفين، بس لو حصل يبقى ماء مستعمل. طب لو مسحت الخف وغسلته في الماء يبقى مش مستعمل، لان الكلام ده مكروه مش واجب. خلاص او استعمل في طهاره مستحبه، انا عندي او استعمل في طهاره مستحبه. درس النهارده مفهوم يا اخوانا؟ بعض الامثله على الماء الطاهر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بخروج عن إطلاق في الطاهر وبالتغير في الطهر في المدرسة.